بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، كان المسلمون هم العالم الأول في هذه الدنيا نحو 9 قرون، انفردوا بالأولية أغلب هذه القرون 9، وشاركهم فيها غيرهم في أواخر هذه القرون، ثم طرأ عليهم بعد ذلك ما جعلهم يتقهقرون مع ما طال عصر النهضة في القرن 15 للميلاد إلى هذا القرن. ربما توقف التقهقر وبدأ الصحوة، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من تغلغل البصر في أسباب تقهقر أمة كبيرة بعد أن كانت طليعة عالمية مرموقة. وعجبت لأن الأوروبيين الذين انتفعوا من الأولية الإسلامية أو الصدارة الإسلامية خلال 1000 سنة سمعوا التاريخ الحديث بطريقة غلطت المسلمين ونالت منهم، حتى أن الحضارة الحديثة فكت تجحد كل ما للمسلمين من فضل. وأظن نقلت في أحد كتبي كلاما عن ناقد إنجليزي في كتاب كفاح دين اسمه مدبرت جريحا أظن، ثم قرأنا أن العصر النهضة في أوروبا أو عهد الإحياء كان سببه انتقال علماء القسطنطينية من شرق أوروبا إلى غربها، فصنعوا النهضة التي نجني الآن ثمارها. وهذا كلام من أغرب ما يقال، لأن القسطنطينية كانت على بساط البوسفور جسدا محنطا لا يعرف إلا المجادلات البيزنطية ولا يستطيع أن يقدم غيرها للناس. فمن أين لمن فقد الحضارة في بلده أن يقدم حضارة للناس عندما ينتقل إلى بلد آخر؟ الواقع أن المسلمين كانوا لم أساس عصر النهضة. هذا كلام لا أتحدث فيه، إنما هو يقولون إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، ونحن ينطبق علينا هذا القول. وقد اضطررت إلى أن أذكر الأسباب الحقيقية لتخلف العرب والمسلمين وتقدم غيرهم، ولعلي في هذا الكتاب ذكرت ما يسمى رؤوس أقلام، وما يمكن أن يكون مجالا لبحث طويل فصلته في كتب أخرى. تأخر المسلمين عندما تحدثت عنه هنا بدأت بفصل عن قوانين الحضارة وكيف أن سنن الله في المجتمع البشري أو في العمران الإنساني لها نفس الدقة التي تقررت لها في شؤون المادة وفي فجاج الأرض وآفاق السماء. فكما نعلم ان الماء يغلي عند درجة 100 مثلا، او كما نذكر ان ظواهر المثلث تساوي قائمتين، او كما نقول ان الماء يتكون من عنصرين الاكسجين والهيدروجين بنسب معينة، فهذه القوانين مضطردة في الكون لا يمكن ان تتخلف. مثلها بالضبط قوانين الحضارة البشرية، فاذا تفسخت مدنية او هلت حضارة من حالق فهي لا تهوي او تتفسخ خط عشواء، وانما تكون هناك مقدمات طبيعية لا بد ان تنتج نتائجها. وقد ذكرت في الباب الاول من هذا الكتاب بعض القوانين القرآنية في الموضوع، مثل قوله تعالى ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ومثل قوله تعالى ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم، ومثل قوله تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، ومثل قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وهكذا نجد ان قوانين الله الكونية تمشي في ميدان الحضارات وانهيار الدول وازدهارها، كما تمشي في آفاق الأرض وفي قوى المادة وفي كل ناحية من هذه النواحي. وبالتالي فإذا أردنا أن نعرف لماذا تخلفت الأمة الإسلامية فيجب أن نبحث في تاريخها وأن نوازن بين التعاليم التي بدأت بها الحضارة الإسلامية وبين التطبيق الذي تم. نحن نعلم ان الاسلام معصوم، كتابه معصوم وسنته معصومة، لكن الفكر الاسلامي غير معصوم يخطئ ويصيب، الحكم الاسلامي غير معصوم يخطئ ويصيب. كيف؟ الفكر الاسلامي هو عمل العقل في فهم النص، وهذا العمل العقلي قد يقارنه الصواب وقد يطيش. الحكم الإسلامي هو عمل السياسة الإسلامية أو الجهد البشري في تطبيق القوانين والمبادئ الإسلامية، وهذا أيضا قد يدركه الصواب وقد يطيش. فعندما نتحدث عن سر تخلف العرب والمسلمين فنحن نعلم ان الكتاب معصوم وان السنة معصومة، ولكن اكان تصرفنا في الفهم او كان تصرفنا في الحكم سليما؟ هذا ما اجبت عليه في كتابي وقلت وقعت اخطاء، لكن الاخطاء دي احيانا تشبه الامراض التي تصيب البشر. ربما اصيب الشاب بالاريثيا وهو غلام يافع وقد يعالج منها علاجا محدودا او لا يعالج، وتبقى في كيانه ليصاب بسرطانات مختلفة في جسمه بسبب الامراض التي استوطنت في بدنه عندما ترك العلاج. كذلك هناك امراض في كياننا استفحلت وظهرت ايام الضعف، وكان لابد من تشخيص هذه الامراض حتى يمكن ان يكون العلاج سليما، فان تشخيص المرض هو نصف الدواء. هناك اضطرابات سياسية حدثت، هناك اضطرابات ثقافية حدثت، هناك اضطرابات اجتماعية حدثت، هناك اضطرابات تربوية واخلاقية حدثت، من الإنصاف أن أحاسب نفسي، ويجب أن أكون صادقا في تشخيص الأمراض، فإن الرائد لا يكذب أهله. لقد أخذت على تاريخنا مآخذ الاستبداد السياسي، غول يأكل المجتمعات والنفسيات ويضيع الأخلاق والقيم. وأنا سألت، كان صاحب هذه الرسالة إنسانا متواضعا، وكان أبعد أهل الأرض عن أن يطلب جاها أو مالا لنفسه، وكان ملتزما بالقاعدة القرآنية، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلاميذته الأول كانوا من النوع الذي يتولى الحكم فيراه مغرما لا مغنما، ويقول أمنيت عليكم ولست بخيركم، إن رأيتم خيرا فأعينوني وإن رأيتم شرا فقوموني. فكيف تحول هذا إلى ملك عضوب؟ وكيف تحول الملك العضوب إلى فرعنة تجعل الإنسان يحسب نفسه معصوما، أو أن له حقا إلهيا في استعباد الجماهير، أو أن هناك دما ملكيا يتغلغل ويتوارث بين أفراد أسرة واحدة؟ وما الذي جعل دولة فاطمية ودولة أموية ودولة عباسية ودولة عثمانية؟ أهذا هو الإسلام؟ لا، ليس هذا هو الإسلام. بينت أن ديننا أبعد ما يكون عن الاستبداد السياسي، والواقع أن الأمة ربما استطاعت في شبابها ومع ازدهار القيم فيها أن تحمل أثقالا وأوزارا من هذا الاستبداد السياسي، لكنها عندما تولي عنها عهود الشباب وتظهر عليها شيخوخة تظهر فيها كل العبر وكل أنواع البلاء التي سحبت أيام الاستبداد، وتحول الحكم فيها إلى أسر متفرعنة، وهذا بلاء يجب أن يعرفه المسلمون وأن يتحدثوا عنه. كل فرعون يظهر في الوجود يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. ولهذا أنا أشعر أحيانا بأنه في أمراض من التيبس أو التحجر تصيب الأمم بسبب انفلال من حكم الفردي والاستبداد السياسي، وهذا ما يجعلني أنظر إلى انهيار الاستبداد في شرق أوروبا، ومع ذلك فالعالم العربي والعالم الإسلامي يترنح دون أن يئن، لأنه كما قيل ليس الظلم هو الذي يحدث الثورات، ولكن الشعور بالظلم هو الذي يحدث الثورات. ويقول الشاعر قد يوقظ الطبل النوام إذا غسل، فمن لك بالطبل الذي يوقظ الموتى؟ هذا نوع من العلاج ذكرته في كتابي الكتاب الذي يناقش الآن أو يرى الآن. شيء ثاني وهو الناحية المالية أو ما يسمى في عصرنا الحاضر بالمجتمع الرأسمالي والاشتراكي. الحقيقة نفس المجتمع العربي حتى قديما، وأنا عاشرت البدء أي عاصرت البدء وعشت معهم، ما وجدت يعني شيخ القرية أو شيخ القبيلة يشعر بأن من حوله إخوة له، ولا يحسن أن يكون فرعونا عليهم، لا يحسن هذا. لكن قديما أما أنظر لواحد زي حاتم الطائي أو واحد زي علوة بن الورد الصعلوك، ده ثلاث أبيات تديك الفكر العربي في هذا أو النزعة الإسلامية. واحد بيقول علوة بيقول للثاني تنزأ مني أن سمنت وأن بدا بوجهه شهوب الحق والحق جاهد، فأنت امرؤ عافي إنائك شركة، فإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأغزو قراح الماء والماء بارد. هذا رجل يقول أنا أشعر الماء باردا على ينزل في الصباح في بطني بارد، لأن أكلي طبقي من كل، لكن أنت طبق تلتهم لوحدك. أنت سمنت وأنا نحفت لهذا السبب. هذا نوع من الأخلاق جاء الإسلام فأكده وقرره. تعامل اسمين يكفي الثلاثة، تعامل الثلاثة يكفي أربعة وخمسة. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وإيه الظهر؟ رقوبة. الرقوبة، أنا واحد قال لي كلام عن أوروبا، قلت له يا أخوة الكلام ده كان عندنا في الجاهلية زمان. يقول حاتم إذا كنت ربا للقروص للناقة وماشي في الطريق فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأردفه فإن حملتكما فذاك، وإن كان العقاب فعاقبي. تعاقبوا عليه، تعاقبوا عليه. هذه لجة الشرفية، ده إيثار. وأنا راقبت زعمان الشرفية في العالم الشرقي وفي العالم العربي، فوجدت بسم الله ما شاء الله عامل الأحذية لا يموت إلا وهو يملك عشرات القصور، وغيره وغيره من الناس الذين بدأوا الشراكين فقراء ثم تحولوا آخر الأمر إلى رأس ماليين أغنياء أقوياء. لكن صاحب الرسالة قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناهم صدقة. وأنا لا أصف ولا لا أريد أن أذم نبيي وأقول أنه زي ما قال شوقي الاشتراكيون أنت إمامهم، لا لا، إنما هو أكبر من هذا، هو أكبر من هذا. لكني أحببت فقط أن أوضح أن الإسلام صنع أخوة عامة وأقام عدالة اجتماعية خطيرة، ولكن تلاشى هذا كله في تاريخنا مع انهيار احيانا يكون متدرجا وانهيار احيانا يكون حين كشلال الماء الذي يسقط من 50 متر من اعلى الى ادنى. ثم نظرت للناحية الاجتماعية فوجدت ان المرأة في الجاهلية كانت ارقى من المرأة في اغلب العصور الاسلامية. وقد يستغرب البعض هذا، مرأة في الجاهلية وجدتها بايعت في بيعة العقبة، ووجدتها بايعت في بيعة الرضوان، وكانت البيعة على الموت، كانت البيعة على عدم الفرار. ولكن بعد هذا وكانت المرأة يعني عمر بن الخطاب قتل في المسجد وامرأته تصلي في المسجد، اختفى هذا من العالم الإسلامي تماما. فلا يوجد للمرأة أثر لا في ثقافة ولا في تربية ولا في توجيه ولا في كيان اجتماعي أو سياسي، واعتبرت المرأة كأنها فراش لحيوان يطرق البيت وانتهى الأمر. وتلك رسالتها، وكشفت أن هذا ليس إسلاما وليس دينا، وأننا إذا أردنا فعلا أن نصنع مجتمعا فكما قال حافظ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، فلا بد أن تصنع شيئا للمرأة. ولذلك ذكرت في كتاب هذا أمورا كثيرة. لكن الإسلام كما قالوا دين ودولة، والإسلام كما قالوا إيمان ونظام. الأنظمة اشتراكية كانت أو رأسمالية، ديمقراطية كانت أو استبدادية، هذه الأنظمة كلها شكل مع خطورة هذا الشكل، لكن الدين قبل كل شيء يتجه إلى الإنسان قلبا ومجتمعا. وهنا ألفت النظر إلى أن أركان النفاق كما عرفها نبينا وجدتها تنتشر في عالمنا الإسلام انتشارا غريبا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. وجدت أن حوالي الكلمة شائع في العالم الإسلامي كذب كذب والخيانة والغدر وضعف الشرف وضعف الشعور بالحياة، ودي أخلاق اجتماعية. لكن قبل هذا في ما أسميه بالأخلاق الإلهية أو بالجانب العاطفي من الإسلام، وهو الله يعيب على اليهود لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إياي فارهبون. ويقول للناس قل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أسأل نفسي الرهبة من الله أهي موجودة في القلوب؟ الرهبة تعني ضميرا يقلق من فعل الشر، ضميرا يدفع إلى فعل الخير، ضميرا ينجل من الدمايا. الضمير الرهبة دي أين هي؟ وإذا خلت النفوس من الرهبة وخلت من الحياء من الله، خلت من شكر النعمة، أو خلت من الصمود والصبر على البلاء، كما يكون المجتمع حتى لو كان عمر هو الذي يحكمه لا يساوي شيئا. فلا بد إذن من أن نعود إلى أساس الدين وهو التربيح. لا بد من تربية تجعل الإنسان يقلق إذا أكل لقمة من صحف، مش يبلع عزبة، يبلع تفتيش، يبلع قرية، يبلع بلد. لا، الآن في ضمائر ماتت، تبلع شعب بحاله وتهضره ولا شيء. لكن لا، احنا عاوزين واحد يقلق، يقلق من اللقمة إذا أكلنا، يعلم كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. إنني حاولت في هذا الكتاب أن أرجع إلى الأصول الإسلامية، فإذا تكلمت فأمامي أو أنظر نظرتين، نظرة المبادئ كما تقررت في أصولها عندي، ونظرة التطبيقات كما وقعت على امتداد العصور. ولا عصمة ولا قداسة لعصر ولا لخطأ. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعطى. قلت يوما لأحد الناس انظر إلى قائد عمال الفحم في انجلترا، عامل فحم، عامل في منازم الفحم، وقف أمام الدولة نحو سنتين أو ثلاث، وهو الآن يعيش آمنا هادئا لا شيء عليه. قلت هذا مجتمع إسلامي، هذا مجتمع إسلامي. عندما مات فيكتور هوجو كان يحتضر، فجاءه القسيس يقول له جئت للاعتراف، قال له يا أبتاه اذهب من حيث جئت، أنا رجل أؤمن بالله وقد تصدقت بكل ما أملك. قلت هذا رجل مسلم. أنا لست من عبيد الأشكال، أنا أبحث عن الحقائق، أبحث عن الجوهر، أبحث عن السريرة الإنسانية وفي العلاقات ما تعنيني أبدا العناوين بقدر ما تعنيني الأوضاع